قال الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التصوير لأن التصوير كما علمنا كان هو الأساس في عبادة الأوثان والأصنام. فترة القبور وفترة التصوير كانت في الأساس في عبادة الأوثان وحدوث الشرك في الأرض. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا مرتفع إلا سويته ذو قبور وأزلت ارتفاعه لئلا يظن أن ارتفاعه يدل على علو شأنه وتعظيمه. فلذلك يجب أن نحذر مما عمله من كان قبلنا من تعظيم القبور وتعظيم الصور بأي شكل كان. نعم. قال الثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في الأمر بالتشديد في مسألة القبور وتعظيمها وذم من كان يفعل ذلك من بناء المساجد عليها ويعظمها حفاظا على أمته وخوفا عليهم وتحذيرا لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم فيحل بهم ما حل بأولئك من اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو حريص على نجاة أمته وسلامة عقيدتها وسلامتهم من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك بالغ في الأمر حتى في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام لم ينس ذلك ولم يشغله ما هو فيه من شدة الموت وسكراته من أن ينبه أمته ويحذرهم، حيث لعن من اتخذ المساجد على القبور وحذر من فعل ذلك، لأن هذه الساعة التي كان فيها هي الساعة الحاسمة التي ستعطي درسا للجميع. فكأنه يقول ها أنا سأموت وسيكون لي قبرا بينكم، فاحذروا أن تفعلوا بقبر ما فعلت الأمم قبلكم بقبور أنبيائهم وصالحيهم فتهلكوا كما هلكوا. فهو كما وصفه الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال المسألة الرابعة نهيه عن صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، لأنه القبر سيوجد، هو في ساكرات الموت وما بعد الموت إلا القبر. فكأنه يقول فأنا سأموت وسأكون لقبرا، فاحذروا أن تفعلوا ما فعل من كان قبلكم فلا حل بكم ما حل بهم. نعم. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ولعنه إياهم على ذلك، وأن مراده تحذيره إيانا عن قبره. نعم، لأن الذين سنوا هذه السنة وسلكوا هذا المسلك يعني تعظيم القبور وإلقاء الزهور والعطور عليها وتعظيمها والطواف عليها وبناء قباب عليها تعظيما لها، هذا من شأن اليهود والنصارى. ولكنه قد قال في حديث مضى لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه، يعني أن ما فعلته اليهود والنصارى لابد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل مثلهم، ولكن احذروا، فكل منكم يحذر لئلا يكون هو ذلك الرجل. وقد صدق عليه الصلاة والسلام، وجد في بعض البلاد الإسلامية من فعل ما فعلت اليهود والنصارى في تعظيم القبور والبناء عليها وإسراجها وإلقاء النقود والزهور والعطور عليها إلى غير ذلك من أنواع التعظيم. فما حصل عند أولئك حصل، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما ترك لأحد حجة، فقد بين ذلك وأحذر أشد تحذير. فمن ارتكب ذلك فقد عصى الله على بصيرة. اللهم إن كان إنسان يجهل الحكم ولا يدري ولم يعلم فهذا أمره إلى الله، لكن من علم بذلك وارتكبه فقد عصى الله على بصيرة وارتكب نهيا صريحا واضح. فالحذر من أن نخطو ونحذو حذوهم، بل علينا أن نتجنب ما فعلوا امتثالا بقوله عليه الصلاة والسلام وتحذيره لنا. نعم. قال السادس: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، يعني أن من عظم القبور فإنه سيكون من شرار الخلق هو ومن تقوم عليهم الساعة، فهم سواء، لأن من اتخذ القبور مساجد قد جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير، وكلها من وسائل الشرك وأسبابه. فمن فعل ذلك فهو من شرار الخلق. فإذا علم الإنسان أن من فعل ذلك من شرار الخلق فعليه أن يحذر ويتجنب فعل ذلك لئلا يقع في المحظور، حتى لا يكون من شرار الخلق وأشقاهم عند الله. نعم. قال مسألة السابعة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة هم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، هم أول من بنى عليها المساجد. نعم، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: إنني أبرأ إلى الله ليكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نبه وحذر أشد التحذير، بين أن من كان قبلنا كان يفعل ذلك، وحذرنا أن نحذو حذوهم. فهذا الأمر المحظور قد ارتكبته الرافضة والجهمية، وهما أشر أهل البدع وأكثرهم فتنة، وأكثرهم وأشدهم وأكبرهم بدعة ومخالفة للنصوص. فالواجب على الأمة أن تتنبه لهذا الشيء وتحذر منه، وأن تأخذ توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره وتطبقها، يعني بالحذر من أن يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء، فإنه لا يفعل هذا الشيء المنهي عنه من له خلاق ومن عنده إيمان ومن عنده عقل راجح وإيمان صادق. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالنهي عنه وحذر وبالغ وشدد في ذلك فكيف نرتكبه عنادا؟ إلا أن من يفعل ذلك دليل على زيغ قلبه وعدم قبوله للحق. نعم. قال مسألة الثامنة: ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. يعني أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أكرم الخلق على الله فقد كان الموت عليه شديد وسكراته شديدة. كان صلى الله عليه وسلم عنده ركوة فيها ماء يغمس يده في الركوة في الماء ويمسح بها وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فكان الموت عليه شديد عليه الصلاة والسلام، حتى أن فاطمة رضي الله عنها كانت تقول: لا كرب أبائي، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فهو عليه الصلاة والسلام كان عليه الموت شديد سكراته شديدة، ولكن ذلك آخر ما يلقى من الشدة ومن الألم، فقد لحق بالرفيق الأعلى وهو في أعلى المنازل عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه واختاره ووعده ما لم يعد ما لم يعطي أحدا من العالمين، فهو بأعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة التاسعة: ما أكرم به من الخلة، وتصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، لأن الخلة لا تتسع، يعني لا يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد، لكن الله عز وجل يتخذ من شاء من خلقه خليلا. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، وصفاته غير صفات خلقه، فهو يصطفي من خلقه ما يشاء ويخال من يشاء. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فهو كما اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. ولذلك لا يمكن أن يتخذ عليه الصلاة والسلام خليلا غير الله. وقد بين في هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أحب الناس إليه وأقربهم إليه مودة من أجل صدقه وإيمانه الخالص وإخلاصه في موالاته وموالاة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. منذ أن أسلم لم يغير ولم يبدل ولم يقدم نفسه يوما على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتردد في تصديقه فيما أخبر عنه. ولذلك قال في حديث آخر: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. وقال: لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجح بهم. فالأحاديث الدالة على فضله رضي الله عنه مشهورة معروفة، ولكن مع ذلك لم يتخذه خليلا، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم ما يتسع لمخالة أحدا غير الله، لكنه يحبه فهو أحب الناس إليه على الإطلاق. وقد سئل عن ذلك: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. لا. قال مسألة العاشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة والإشارة إلى خلافته. نعم، يعني في هذا الحديث فيها التصريح بمحبته له وأنه أولى الناس به، وإشارة إلى أنه أولى الناس بالخلافة من بعده لأحاديث أخرى كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما دام أنه اختاره إماما لهم بالصلاة فهو من باب الأولى أن يكون إماما لهم في جميع الأمور. ولذلك عمر رضي الله عنه استنبط هذا الحكم فقال: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا؟ أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك لأبايعك. وكذلك لما جاءت المرأة في أمر وأجلها فقالت: رأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فلا شك في خلافته وأنه أولى الناس بذلك، وأنه أحب الناس إليه، وأنه أكمل الأمة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الباب يؤيد الأبواب السابقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر في مسألة القبور وتعظيمها وحذر منها شد التحذير، ثم إنه لجأ إلى الله وابتهل إلى ربه ونادى به من أن يتخذ قبره معبدا، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمعناه أنه لو عبد لكان وثنا، يعني كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن، لا يسمى صنم إلا إذا وضع على صورة معينة، حيوان أو إنسان أو طير مثلا. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله، من شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو قبر أو غيره. ولذلك لجأ إلى ربه وتضرع إليه وسأله أن يحمي قبره فلا يعبد من دونه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك استجاب الله له دعوته وصان قبره وحفظه وقيض له من يصونه ويحافظ عليه. وهذا الكلام ذكرناه في الليلة الماضية وفي درس أيضا قريب، فلا أحتاج إلى تكرار من يعني مسألة إدخال الحجرة في المسجد، وأن ذلك لم يكن مقصود، يعني لم يقصد إدخال القبر، وإنما دخلت الحجرة ضمن التوسعة، ولكنه قد حيل بين الناس وبين القبر بثلاثة جدران. ونقول: لا شك أن الله يعلم أن ذلك سيكون، فهذا من أسباب حفظ قبره حتى لا يعبد، استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. وأما قوله اشتد غضب الله، هذا أيضا من باب التشديد والتحذير والوعيد على من يتخذون القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أن عذاب الله عليهم شديد لأنهم عبدوهم من دون الله، والأنبياء والصالحون براء ممن فعل بقبورهم ذلك العمل. وفي هذا تحذير لأمته عليه السلام من أن تفعل ذلك بقبره حتى لا يشد غضب الله عليهم وتحل عليهم اللعنة كما تقدم في الأبواب السابقة. نعم. قال ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. اللات بالتشديد هو الرجل الذي كان يلت السويق للحاج، يعني يعجنه ويقدمه ضيافة الحجاج يبتغي بذلك وجه الله، فهو رجل صالح. والسويق هو طحين الشعير بعدما يحمص على النار مثل ما يفعل بالبن، ثم يطحن ويلت كل على حسب حاله، أحد يجعل مع الماء شيء من السمن أو العسل أو تمر أو غير ذلك، وأحد يقتصر على الماء على حسب المستطاع. فالمهم أنه يكون وجبة مستعجلة وحاضرة وسريعة. فكان من احتساب هذا الرجل وفعله الخير أنه يقدم هذه الأكلة للحجاج. فلما مات عكفوا على قبره تعظيما له اعترافا بفضله، ثم بعد ذلك مع مرور الزمن عبد. ولذلك قال إن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد. فهؤلاء لما غلوا بقبر اللات بأن أكثر التردد إليه والعكوف عنده أدى بهم الأمر في النهاية إلى أنه عبد. فلذلك ذكره الله عز وجل من ضمن الأوثان التي تعبد، فرأيتم اللات والعزى وملاة ثالثة أخرى، ثلاثة اللات كما سمعنا. وقيل إن اللات بالتخفيف إنها صخرة كبيرة كان عليها نقوش وكان عليها بيوت بيت وله أشكار وله حجاب فكانت تعبد، والذي يعبدها ثقيف. وأما العزى فهي ثمرات ثلاث كانت تعبدها قريش وكنانة. فالذي هدم لات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وإسلام ثقيف، والذي أزال الثمرات الثلاث وقتل الشيطان التي تكمن تحتها هو خالد رضي الله عنه. ومنات هو جبل صغير قريب من المشلل بين مكة والمدينة كانت تعظمه الأوس والخزرج، يذبحون له قرابين ويحرمون من عنده للحج والعمرة. فأزاله علي رضي الله عنه بعد فتح بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله فرأيتم اللات أنهم لما عكفوا على قبره لصلاحه ومحبتهم له أدى بهم الأمر إلى أنه عبد. ولذلك المؤلف رحمه الله قال إن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور. فلذا تمنع المرأة من زيارة القبور لأنها كما جاء فإن كنا لما رآهن يريدن أن يتبعن الجنازة قال ارجعن مأجورات غير مأجورات، فإن كنا فترة للحي وأذية للميت. فترة للحي مما يظهر منها من تكشف وظهور صوتها أمام الرجال ونحو ذلك فهي تفتن الحي، وأذية للميت لما يحصل منها من الصياح والعويل والنياحة تأثرا بموت من مات لها وشدة وقع المصيبة عليها، فإنها قد لا تملك نفسها فتمزق ثيابها وتصرخ وتنتف شعرها وتفعل الأفعال المحرمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم من زيارة النساء للقبور لئلا يحصل ذلك، وهذا من باب سد الذرائع والحكم على الجميع من أجل اتقاء الشر. قد يحصل من بعض النساء أنها لو زارت قد لا يحصل منها شيء، لكن حيث أنه لا يمكن أن تفريق ومعرفة من سيكون منها ذلك وغيره منع الجميع سدا للذرائع، يعني سدا وإغلاقا للباب وقطعا لوسائل الشر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني إنهم ملعونين، لأن ذلك من الغلو، كون الإنسان يضع سراجا على قبر الميت مصباحا يضيء في الليل، أو يضع عليه أو يبني عليه قبة أو مسجدا تعظيما له، أو يقصده للصلاة عنده تبركا به، فإن من صلى عنده فقد اتخذه مسجدا، يعني أي مكان تصلي فيه فقد اتخذه مسجدا، لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني يتيمم إذا مات عنده ماء ويصلي عنده مسجد وطهورا. فلذلك من قصد القبر للصلاة عنده أو دعاء الله عنده تبركا به أو فعل أي نوع من أنواع العبادات تبركا بهذا القبر صاحبه فإنه قد اتخذه مسجدا، فتشمله اللعنة والوعيد الشديد، ولما في ذلك من الإسراف وإنفاق المال في غير محله، يعني وضع السرج. والميت لا يستفيد قطعا لا يستفيد من هذا السراج ولا ما يوقع على قبره من زهور أو عطور أو غير ذلك، أو الماء بعض الناس يصبوا الماء على القبور وضميانين يشربون يظنون أن الميت في قبره يستفيد من هذا الماء. فعلى كل حال كل ذلك من الغلو المذموم والمنهي عنه، لأنه وسيلة وسلم وطريق إلى الشرك، كما أن فيه إسراف وإنفاقا للمال في غير محله في غير حقه. أما صاحب القبر فإنه لا يستفيد من هذا السراج قطعا ولا يتأثر به، سواء كان سعيدا أو شقي، فإن كان سعيد فهو في روضة من رياض الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا يستفيد من سراجه ولا ينتفع به، فهو قد فتح الله له بابا إلى الجنة وفسح له مد بصره ونور الله له قبره. وأما إن كان شقيا والعياذ بالله فقد ضيق عليه قبره وأصبح وفتح له بابا إلى النار وأتاهم من حرها وسمومها فهو في حفرة من حفر النار وسراجك لا ينفعه ولا يستفيد منه. فلذلك لعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك لعدم نفعه وحصول الضرر منه وهو الاعتقاد الفاسد والتعلق بغير الله. فالشاهد من هذا الحديث قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. نعم. هذه فائدة ذكر الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إجماع المذاهب الأربعة على تحريم البناء على القبور وبناء بناء المساجد عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى أولا مذهب الشافعية قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في الزواجر اقتراف الكبائر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها والسلام والصلاة إليها. ثم قال وقصد الرجل الصلاة عندها عند القبر متبركا به عير المحادث لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتداع دين لم يؤذن به لم يأذن به الله والنهي عنه تم إجماعا. فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. ثم قال وقالت الحنفية والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به الحنفية. فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه الآثار ولا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم. قد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم وقال مذهب المالكية أيضا. فقال القرطبي وقال علمانا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما بين ذلك في شرح المنتهى وغيره. بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها. نعم هذا مما يؤيد ما ذكر في شرح الحديث وبيان أن ذلك من الغلو وأن الغلو يؤدي إلى الشرك وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فإنه يكون في البداية من باب التذكر والذكرى ثم يتبادى بهم الأمر ما اعتقادوا من زمن إلى أن تعبد. وهذا الذي حصل في الأمم السابقة ومن حذوهم من هذه الأمة في غير هذه البلاد كما نسمع وكما ربما أحد منكم شاهد هذه الأشياء أنهم يطوفون في القبور ويسألون أصحابها ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فلو أن لهم عقولا سليمة وقلوبا حية لما فعلوا ذلك لأن الميت في قبره هو في حاجة إلى من ينفعه بدعوة صالحة أو صدقة أو نحو ذلك فكيف تطلب منه ما نفع وهو حي ما يستطيع النفع والدفع وهو حي فكيف وقد مات. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما ينفع نفسه وهو حي ضرب وجرح وكسرت سنه وطح ووقع في حفرة في غزوة أحد ما دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام المقدر. فلما قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم عاتبه الله وقال ليس لك من الأمن شيء الأمر لله، فإذا كان ما يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضر فمن باب الأولى غيره، ومن باب الأولى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحا. فهو ما يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر، هذا في حياته، وهذا هو وهو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، ومع ذلك لا يملك من أمر الله شيء، فغيرهم باب الأولى. فلماذا يلجأ هؤلاء إلى القبور وأصحاب القبور ويسألونهم إلا أنهم جهلة وقلوبهم ميتة وعقولهم فاسدة؟ ما يفعل هذا الإنسان عاقل ولا ذو عقل ذو قلب حي، ولكن نسأل الله السلامة والثبات والهداية للجميع. قال في موضع آخر من كتابه: ولا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في هذا الأمر أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين وتشاد عليها بالقباب العاليات ذات الأساطين، إذ لم يكن لشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتوه من كبار الأعمال التي تعجز عنها عظم الرجال، فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين ودرست أجدادهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين حتى اختلفوا في تعيين أمكنتها أرباب السير وعفى على أكثرها الأثر إلا ما علموه بعده بالحدث والتخمين وأظهروا أثر بالبناء عليه بعد ذلك الحين. معنى المشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ الغاية بالتأنق في رفعها وتشييدها ورفع القباب عليها واتخاذ المساجد عندها، لا سيما قبور المتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان، ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين غضا طريا وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا. والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيم لشان من نبغى فيهم من مشاهير الأبطال وخيار الأمة، إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحاء التي جاءت لإيصال شأفة الوثنية ومحو آثار التعظيم للرفات أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمال. لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة وجلة المجاهدين إلا ما ندر. ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواه وتضارب الظنون الناقلين. ولو كان في صدر الإسلام أثر تعظيم القبور واحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف، ولما غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين، حتى باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن الحق وأقربها إلى الشرك. ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وفيهم نصر الله الإسلام لما اشتروا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظيما يأباه العقل والشرع، وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناها وسرار شريعته فعبثنا بها. وليك ما رووا في شأن القبور كما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى أنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح أيضا عن تماما بن شفي بن شفي أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم وردوس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فشوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. هكذا بلغون الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأكيدا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. نستنى بسنتهم ونهتدي بهدي نبيهم. ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات وانحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التدرج في مدارج الوثنية. فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع. فحكمنا بجواز تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا في الدين واستاد العقيدة التوحيد حتى أصبحت كليات. إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور والقربات وقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشرع بطمس القبور. كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين. خلاصة هذا الكلام كما سمعتم أنه لو كان رفع القبور والمحافظة عليها وتعيين على أماكنها لتعظيم أصحابها لو كان ذلك مشروع لكان أول ما يكون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف التاريخ ولا علمت الأمة ولا الأمم أفضل منهم على الإطلاق بعد الأنبياء، فإنهم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر خير الناس قرني يعني خير الناس عموما بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على حسب تفاوتهم أيضا. فلو كان الحفاظ على قبورهم وتعيينها ورفعها والمحافظة عليها والبناء عليها لو كان ذلك مشروع لكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى بأن يحافظ على قبوره. ومع ذلك حيث أن الأمة ولله الحمد قد أخذوا دينهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك التحذير من تعظيم القبور إن درست قبور الصحابة في أي مكان وقليلا ما يعرف منها، ومع ذلك ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول قاموا برفع قبور أناس دجالين وربما فيهم طواغيت ادعوا لأنفسهم الولاية وعظمهم من لا خلاق له وصاروا يصرفون لهم العبادة في تعظيم قبورهم بشتى الطرق. فلذلك علينا أن نأخذ العبرة وأن نأخذ هذه الأحاديث وهذه النصوص وأن نتخذ نورا نهتدي به ونحذر من تعظيم القبور بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة كانت. ولو كان شيئا يعجب تعظيمه لعظم قبور أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فهم أولى بذلك، ولكن التعظيم عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، ولا حديث والنصوص الدالة على التحذير من ذلك كثيرة وصريحة واضحة. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن ننصح ونذكر من رأيناه يفعل ذلك، فإن قبل الحق فذلك المطلوب، فإن لم يقبل فإنما ذنبه عليه وكل يتحمل وزره، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن علينا النصح والتذكير والتوجيه والبيان، هذا هو الواجب. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.